السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل وهو الملقب بعالم، وكان بعيدا عن العرامة، والعرامة هي الشر، الرجل العالم أي الشرير المفسد. كان بعيدا عن العرامة رحمه الله تعالى، لكن اشتهر بهذا اللقب. قال حدثنا محمد بن فضيل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق الكوفي ثقة عن أبي حازم وهو سلمان مولى عز الأشجعي، هناك أبو حازم آخر سلمة بن دينار الأعرب الأفضل الطمار أحد المحدثين الفضلاء الوعاظ الصالحين، عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعين عن حذيفة. قال أبو هريرة وحذيفة كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب وتدنى منهم، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. ما كنية آدم؟ عندك شيء؟ كنية أبو البشر؟ رمية من غير رامي ولا مقصودة؟ بسم الله. كنية أبو البشر رمية من غير رامي، صح؟ رمية من غير رامي. بس بقى عندك سؤال ثاني بقى. كنية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لو جبت لي تجبر بالقول. عندي الشيخ بكر أمه أبيه، تمام. إذن كنية آدم عليه السلام أبو البشر، خلاص. وكنية فاطمة أمه أبيه. طيب أحسن. قال يقولون لآدم: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ متحسر على هذه الخطيئة عليه السلام. وهكذا أهل الإيمان يا إخوان يقتدون بأبيهم في الانكسار والتحسر والندامة على ما بدر منهم من خطايا. لست بصاحب ذلك، أي لست أهلا لهذا. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. خلاص عندكم كلكم وراء وراء جزء ثاني وجزء. طيب يأتي بإذن الله شيخ السامة فرج ربك سبحانه وتعالى. طيب اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم. نعم، الأمانة شأنها عظيم والرحم شأنها عظيم. الأمانة كل ما استودعت عليه، كل ما اؤتمنت عليه من التوحيد، من الأوامر، من النواهي، من الودائع، حتى غسل الجنابة أمانة. أمانة، وممكن الإنسان يصلي بجنابة كسر اللي اغتسل، أمانة معنى إذا اغتسل فهو عنده واجع ديني، عنده مراقبة، أمانة في عنق، معنى أخوان ترسل الأمانة أي تأتي الأمانة والرحم. الأمانة تقول تشتكي بيع، والرحم تقول قطع. معنى أخوان فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرحم اشتقت من اسم الله عز وجل، معنى لها حق علينا يجب أن توصل، ولا يجوز أن نتهاون فيها. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. نعم، وإن صلة الأرحام مما تعمر الديار وتزيد في الأعمار. صلة الرحم شأنه عظيم. كم ضيعت في هذه الأيام، والأمانة كم ضيعت في هذه الأيام. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الشعر. نعم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الشعر. ونحن الآن نرى هذا عيانا بيانا جهارا نهارا. وإلى الله المشتكى، عسى أن يعود المسلمون إلى دينهم عودا حميدا. الله سبحانه وتعالى وحده والذي يقدر على هذا، على إعادة الناس وهدايتهم، وأن يمن عليهم بمعرفة ما هم عليه، يبصرهم بخطئهم، يبصرهم بما هم فيه من المخالفات. إذا رأيت رجل لا ينتبه لما هو عليه من المخالفات والانحراف هذا مؤشر خطر، مؤشر خطر يدل إما على مرض قلبه أو موت قلبه. أما صاحب القلب السليم، القلب الحي، فإنه يتألم معنا ويعرف ويرجع سريعا. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. نؤمن بالصراط، نؤمن بالبعث والنشور، نؤمن بالحساب، نؤمن بالميزان. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. نؤمن بهذا. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيم، الإيمان بسؤال الملكين في القبر، من ربك، من نبيك، ما دينك، فتنة القبر، ضمة القبر. الرجل إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران. ثم البعث والنشور، ثم الميزان، الحساب، الصحف، الصراط، النار، الجنة، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة، ليش كذلك؟ طيب والإسلام والإيمان بالله كم؟ ها؟ الإيمان بالله عند أخي نحن الله المستعان أربعة، الذي قال أربعة أصاب. ها؟ طيب خلينا هنوضح إن شاء الله. أربعة. تمام، خليكم على أربعة. الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفات، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. أربعة، خلاص. الإيمان بالله أحد أركان إيمان ست، صح؟ إلى كم قسم ينقسم؟ أربعة أقسام: تؤمن بوجوده، تؤمن بأنه هو الرب، تؤمن بأنه الإله المعبود، تؤمن بأسماء وصفات. أربعة، خلاص. عرفنا ولا سننسى؟ أسماء وصفات ووجوده قبل كل شيء، خلاص. طيب خليكم معي. فتقومان جنبي الصراط، الصراط في اللغة والطريق الواسع الفسيح، عرفنا في اللغة الصراط بالصاد بالسين بالزاي، كلها في اللغة الطريق، ها بنقول بالزاي صح، مش بالزين، اسمها زاي، اسمها زين، لا او نقول زه، لا الصواب زاي، زاي خلاص. الطريق الواسع، ها تقول سين مش سه، تقول صاد صح، لا صح اسم فعل امر بمعنى اسكت، مثل ما اقول هش هش امر. في حاجه؟ طيب في مشكله ولا حاجه؟ خليني لا إله إلا الله. عرفنا الصراط في اللغة معناه طريق الواسع، معناه أي طيب. طيب في الشرع بقى في مشكلة؟ معرفش السورة الحمراء دي مش تبع حد، احنا معنى البدل اللي امام على طول منها اشكال بدل. انا بسأل عشان هذا. قال قلنا الصلاة في الشرع هو كما جاء في الاحاديث ادق من الشعر واحد من السيف وعليه كلابين، خلاص. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق، ومن الناس من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأزاويد الخيل، ومن الناس من يمر ويحبو، ومن الناس من يخطف الكلاليب مرة وينجو منها مرة، ومن الناس نسأل الله له العافية يكردس في النار. النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط قائم يقول اللهم سلم اللهم سلم، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط. قال فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال، شد الرجال السعة جري، ها؟ قال تجري بهم أعمالهم ونبيهم قائم على الصلاة يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، نسأل الله العفو والعافية، زحف، شوف يزحف على رجليه وبطنه. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. اللهم سلم اللهم سلم. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. قعرها بعيد وحرها شديد وفيها مطامع من حديد، أعاذنا الله إياه. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وإسحاق بن إبراهيم الحنظل. قال قتيبة: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضب عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمد أحد المكثرين من الأحاديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي يشفع ليدخل من استحق دخول الجنة الجنة. فقلنا الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر، هذه الشفاعة في اللغة معنى، وهي من الضم، وكأن الشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والشفع والوتر. الشفع شيء زوجي، والوتر معروف. قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة. سميت الجنة بالجنة لأن من دخلها يستجن ويتوارى بكثرة غصون أشجارها المتكاثفة المتصلة. سمي الجن جنا لأنهم يتوارون عن أعين البشر. سمي الجنين جنينا لأنه يستجن في بطن أمه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بستان الذي له الأشجار والأغصان الكثيفة والظلال الوافرة الوارفة. قال: وأنا أكثر الأنبياء تبع. وهل الجنة مخلوقة للآن؟ عم عقيدة أهل السنة الجماعة، الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين. معنى فسألوا الله الجنة، اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة في ضعفاء الناس، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. قعدوا يتجادلوا فيما بينهم، فالله سبحانه وتعالى فصل بينهم. قال: أنت الجنة رحمة، أرحم بك من أشاء من عباده، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هؤلاء الذين بيضت وجوههم يوم القيامة جزاء من ربك سبحانه وتعالى. وأنت النار أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. هذا حق من الله سبحانه وتعالى، حكم عدل. قال: وأنا أكثر الأنبياء تبعا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، وهو الهمداني الكوفي. قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان، وهو الثوري أبو عبد الله. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه متبع مثل سفيان أخي ثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول مطلع أو فتى الإسلام يعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا ولا سيفهم حين لمع. أهل السنة والجماعة عندهم أئمة متوافرون كسفيان الثوري هذا الذي بين أيدينا أبو عبد الله قال قتيبة لولا سفيان لمات الورع لمات الورع. فر سفيان من أبي جعفر المنصور وقد طلبه للقضاء فر إلى بلاد مكة وطلبه أبو جعفر وقدم أبو جعفر على مكة وقد أمر الخشابين أن ينادوا على سفيان فإذا وجدوه أن ينصبوا له خشبة فيصلب عليها وتضرب عنقه لأن سفيان عندما طلبه أبو جعفر استحمق أظهر نفسه أنه أبله لا يحسن شيئا لا عقل له فأطلقه أبو جعفر فلما أطلق سفيان جاءه من جاءه فقال خدعك الرجل فقال علي به وكان سفيان فرد لم يجلس يعلم أن أبا جعفر رجلا بطاشا وقد طلب أبو جعفر المنصور أبا حنيفة أن يكون قاضيا من قبل وأبى عليه أبو حنيفة حتى قالوا حبسه عندما أبى عليه وقالوا سمى له طعاما فمات بسببه أبو حنيفة ففر سفيان لأنه يعلم أن أبا جعفر سيفتش به ويفتك به فنادى المنادي في مكة على سفيان من رأى سفيان في الاتي قال دلنا عليه وله كذا وكذا جائزة فكان جالسا رحمه الله بين الفضيل بن عياض وبين سفيان بن عياض الفضيل مجاور للكعبة وسفيان من علماء مكة سفيان بن عياض فقالوا يا أبا عبد الله لا تفضحنا فقام متوكلا على الله سبحانه وتعالى بين جدار الكعبة وستارها وكسائها يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر الخائف ويقسم على الله ألا يدخل أبو جعفر مكة وهو في الطريق مات في الطريق ما دخلش مكة فجاء الخبر مكة فأخبره سفيان فلم يقل شيئا لأنه مش مفاجئ بالخبر له قام يقسم على الله سبحانه وتعالى فأبر الله قصده هاجر إلى ترك الكوفة هاجر راح البصرة وماشي انت من الكوفة هارب من الكوفة مر على البصرة يريد مكة مشى عند أناس يشتغل عندهم في بستان الإمام سفيان فقال له صاحب البستان هل ثمر تمر الكوفة ألذ أم تمر البصرة ها؟ قال أنا طعمت تمر الكوفة لكني والله لم أطعم تمر البصرة قال ويلك ويهك البر والفاجر والحيوان يأكل من تمر البصرة وأنت لم تأكل فتعجب فمشى هذا العامل إلى سيدي وقال هذا الرجل يزعم أنه لم يطعم تمر البصرة يعني يقول أنتم لم تأذنوا لي أن أكل وأنا لا أكل إلا بإذن من الورع كل هذا من الورع فقال السيد للعامل ويحك أين هو لو صدقت فهو سفيان الثوري اطلبه فذهب يبحث عنه كان سفيان فارس فمشى إلى اليمن في هذه السنوات التي فر منها فيها من أبي جعفر فنزل حيا من أحياء اليمن في صنعاء، وكان يأوي إلى المسجد، غريب ليس له سكن ولا ماء، ففقدوا شيئا أهل الحارة دول، فقدوا حاجة، فقالوا إذا ما هو إلا الغريب هذا، هو اللي شرط. فمشوا إلى معل بن زئيد، وكان واليا على اليمن لأبي جعفر المنصور، فأخذوا به، أخذوا سفيان ومشوا إليه إلى معل بن زئيد، فقال اتهموه وشكوا إلى معل، فقال خلوا بيني وبينه، روحوا وأنا أشوف أحقق معه وأنظر وأسأله سوء. فقال له ما اسمك؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. قال أقسمت عليك أن تنتشر. قال أنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. قال طلبة أمير المؤمنين، هو أنت المطلوب؟ قال نعم. فأطرق معن بن زئيد برأسه إلى الأرض ثم رفع، ثم قال أنت في هذه البلد اجلس إن شئت واخرج إن شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتك ليراك أبو جعفر. وهذا من كرم الله عز وجل بسفيان، هيئ له مثل هذه الشخصية مع ابن زائدة. وهكذا سفيان رحمه الله كما قالوا أتته الدنيا فصرف وجهه عنه. هل لهم يا قوم في بدعتهم؟ هل أهل البدع مثل هؤلاء الأئمة ده؟ هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورى؟ وفي الأخير رجع إلى البصرة ومات بالبصرة ولم يدخل الكوفة، ولم يدخل الكوفة، مات وهو متوار مختفي، وفوجئ الناس بجنازته وبموته، كل هذا فرارا من القضاء. كان بإمكانه يبقى في القضاء وينال منه ما ينال الناس، لكنه الورع لا يريد أن يدخل في شيء من أعمال السلطة ووظائف السلطة، يريد أن يعني يملأ جوفه بالحلال ولو كان قليلا. جاءه رجل وقال ما هي فضيلة الصلاة بالصف الأول؟ قال كل حلال وصلي بالصف الأخير مفيش مشكلة، إنما أنت تخلط في الأكل والشرب والمعاملات، تتعامل بالربا، تتعامل بكذا، تتعامل تأخذ بالفوائد، تأخذ بالأرباح، مش عارف إيه، تقترض بالأرباح، وأنت بتصلي بالصف الأول، إيش الاستفادة؟ إيش الفائدة؟ يقول له صلي كل حلال وصلي بالصف الأخير، ما عليك حرج. نعم، هذا يدلكم على ورعه رحمه الله تعالى. كانت أمه تقول اذهب اطلب العلم، حدث صغير، وأعولك بمغزلي، أنفق عليك بمغزلي. وأبوه إمام من أئمة الكتب الستة، سعيد بن مسروق الثوري أحد الثقات ممن روى له الجماعة، الأئمة الستة روى لوالد سفيان. فرحمة الله على سفيان الثوري. عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. هذا في مناقب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه إيه؟ لو عرفتم لكم دينار. عبد الله بن محمد الكوفي العرشي. تمام. سنة. هناك ثلاثة ممن يسمى بعبد الله بن محمد معه أيضا، من هم؟ مسند الجعفي شيخ البخاري، ابن أبي الأسود، عبد الله بن محمد ابن أسود. سنة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول شفيع في الجنة. في الجنة أي في من استحق دخول الجنة أن يدخلها. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي مع الرجل، ويأتي النبي مع الرجلان، يأتي النبي مع الرهيس، يأتي النبي مع الرهط. نعم هكذا عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عمرو الناطق، عمرو بن ايه ابن محمد ابن بكير الناطق، وزهير بن حرب ابو خيثمة النسائي. قال حدثنا هاشم بن القاسم شيخ الامام احمد يلقب بقيصر، قيصر يلقب بماذا؟ بقيصر. هاشم بن القاسم شيخ الامام احمد يلقب بقيصر. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان المغيرة هذا كان شعبة يقول له ايه يا سيد القراء، وكان هو يقول لشعبة يا سيد المحدثين. جاء سليمان بن المغيرة ذات مرة يبكي، فقال له شعبة ما يبكيك؟ ايش اللي حصل؟ قال يعني سرق حماري وضعت عليه الجمعة ولم أستطع أقضي حوائجي. قال بكم يقدر حمارك هذا؟ قال بثلاثة دنانير. وقام شعبة وأتى بصرة فيها ثلاثة دنانير، فقال خذها والله ما معي إلا واشتري بها حمارا ولا تبكي. كان صاحب شعبة، كان صديق لشعبة، سليمان بن المغيرة ثقة سيد القراء كما قال شعبة. قال عن ثابت، من ثابت أيها الإخوان الكرام؟ ها ثابت ابن أسلم البناني أحد العباد الزهاد أبو محمد معناه. قام ذات ليلة يكرر آية إن ترني أنا أقل منك مالا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي، يكرر الآية هذه طول الليل، لكنه هو الله ربي، ها؟ ولكن؟ إيه لكنه هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحد، يكرره، سبحان الله، ويبكي، هذا من هو؟ ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد. لكنه والله ربي ولا أشرك. تصور ان الآية دي يعيش مع رجل ليلة كاملة كما يستخرج منها فوائد ويبكي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أضعفنا أيها الإخوة الكرام. كان أنس بن مالك يقول إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. شو بقى أنا دكتور لثابت هذا تلميذ أنس، أنس يقول في هذا الكلام إن للخير لمفاتيح، أبواب الخير كثير ما أكثرها، كثيرة جدا، لكل باب واحد مفتاح كده. أو كان أنس رضي الله عنه إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. وكان بعضهم يقول ثابت ثبته الله، له من اسمه نصيب. هو كده في ناس لهم من اسمائهم نصيب كبير، معنا يا اخوان. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يغير الاسم القبيح ويسمي بالاسم الجميل حسن، عرفنا يا اخوان. طيب يقول هنا عن ثابت عن أنس بن مالك، احنا قلنا ثلاثة هم أثبتوا الناس فين؟ في مالك أو في أنس؟ في أنس. من هم طيب؟ لو عرفتم لكم درهم مش دينار. احسنت جمع الزهري وثابت وقتل اثبت الناس في الصحابي الجليل انس بن مالك ابي حمزه احسنت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي باب الجنه يوم القيامه. وقال اجيء ولا اتي؟ اتي. الاتيان على تمهل معنا على ثقة بأنه سيفتح له معنا ولا لا؟ اتيان. نعم. علماء فرقوا بين الاتيان والمديء. الاتيان على تمهل على ثقة بأنه سيفتح له عليه الصلاة والسلام، مش لن يرد. ذلك عبر بقوله آتي ولم يقل أجي. في الشروح فرقوا بين هذا الفعل وهذا الفعل، معناه يأتي بتمهل وتمكن وثقة أنه سيفتح له ولن يرد. عرفنا إيش الفرق بين آتي وأجيء؟ قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول خازن من أنت؟ خازن الجنة. هل تعرفون اسمه؟ عرفتم لكم دينار أو دينارين المرة دي. رضوان، من قال رضوان فقد أخطأ، لأن اسم خازن الجنة لا يعرف على الصحيح. اسم خازن الجنة تعرفونه؟ ها؟ تعرفونه؟ رضوان صح؟ الذي في سنن الترمذي وحديث ضعيف. خلاص؟ عرفنا؟ إنما خازن الجنة، خلاص؟ خازن النار معروف، مالك في الكرة. عرفنا إخوان؟ يجوز التسمي باسم من أسماء الملائكة؟ ها؟ يجوز؟ دليل عندك بلا شو الدليل عندك؟ يجوز. عندنا ملك ابن أنس، ها؟ إمام دار الهجرة صح؟ عندنا أنس ابن مالك. المهم مالك في المسلمين والإسلام كثير جدا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك صح؟ خلاص. إذن يجوز تسمي باسم من أسماء الملائكة، لا حرج فيه، وليس هذا من من سبيل أهل الكتاب. لا، يعني تسمى واحد من المسلمين جبريل ما في مشكلة. ها؟ جبريل؟ طب ومالك؟ طب ومالك؟ طب ومالك؟ لا، يا أعلام أعلام. طيب انت عندك نسمي واحد اسمه اسرائيل، اسرائيل ابن ابي اسحاق السبيعي اسمه اسرائيل. طب ما اسرائيل اصلا اسمه يعني عبد الله. طب ويوسف بقى؟ هو الجمال عليه السلام. طب ويعقوب؟ لا، ما فيش يعني فيش تذكر يعني. اعلام محضه، فهمتني؟ اعلام، اعلام محضه، القاب واعلام. لا، مش نهى، ما نهاش نهيا صريحا. اصل اختلف، انت ممكن تعتبر اسم الاسماء تزكيه والثاني في ما يعتبروش تزكيه، وهذا فعلا موجود، بس تختلف نظرات الناس لاسم نفسه. طيب قال عن انس بن مالك قلنا ايه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فأقول خازن من أنت؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام. فأقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. معنى؟ ها؟ عندي لا، أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أحسنت. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. اختباء أي ادخرها صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه مصر من أثبت الناس في موطأ مالك قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب. مالك بن أنس إمام دار الهجرة. عن ابن شهاب وهو الزهري. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وهو ابن عوف. عن ابي هريره احنا معنى عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة صح؟ من حفظ البيتين اللذين فيهما العشرة. قال أخبرني مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله يأبى الجواب فلا يراجع إيه هيبات السائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان الفقهاء وهو المطاع وليس ذا سلطان. أين البيتين والبيتان عند أخينا الشيخ الشامس؟ تفضل. المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. أحسن. نعم. عن أنس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وعبد بن حميد أبو محمد. قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي لو عرضتموه لكم دينار بقى. ابن أخي شهاب اسمه محمد ابن عبد الله ابن مصر اسمه على اسم عمي زهير ابن أخي ابن شهاب هو صدوق له أوهام أو نحو هذا معنا. ابن أخي ابن شهاب عن عمي عمه من بقى وزهر. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن حارثة الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب. قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي من أثبت الناس في الزهد عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن حارثة ولا جارية عندكم ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار معنا يا إخوان كان من أحبار اليهود فأسلم وهو يعد من التابعين كأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو هريرة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب. من أبو كريب؟ محمد بن علاء الهمداني. واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد بطل عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير بن عبد الله البزار، جده جرير وهو حفيده. عن ابي هريره قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم يؤذنون؟ قال عن ابي زرعه وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البدلي، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكل نبي دعوه مستجاب يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وان اختلفت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. هذا من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحنوه عليها، فهو لكل واحد منا بمثابة الوالد عليه الصلاة والسلام، بمنزلة الوالد، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ عنبري قال حدثنا شعبه، شعبه بن من؟ بن الحجاج بن الورد العتكي ابو بسطام، كان حماد بن زيد يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبه الخير ابو بسطام. وكان شعبه رحمه الله ممن عبد الله حتى جف جلده على ظهره ليس بينهما لحم، فاسود جلده من شده العباده، كان صواما قواما سخيا. قال حدثنا شعبه عن محمد وابن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوه دعا به في امتي فاستجيب له، واني اريد ان شاء الله ان ادخر دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. نعم، واني اريد ان شاء الله ان اؤخر دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. قال حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى ابو موسى العنز وابن بشار، محمد بن بشار الملقب ببندار، حدثنا واللفظ لابي غسان، قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام، معاذ يعنون بن هشام ابن عبد الله الدستوائي ابن أبي عبد الله الدستوائي. قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة. معروف هشام عن قتادة يا إخوة هو من هو هشام الدستوائي. قال حدثنا أنس بن مالك والصحابي الجليل هشام عن محمد بن سيرين. ها هو هشام بن حسان القرجوزي. هشام عن قتادة هو الدستوائي. هشام عن أبي عن عائشة هو هشام بن عروة. معنا إخوان لا ننساها. هشام عن أبيه عن عائشة هو هشام بن عروة شيخ الإسلام. معنا وهشام عن قتادة هو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله. وهشام عن محمد بن سيرين هو هشام بن حسان القردوسي السين قردوسي. قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة. ما كنية شعبة؟ أبو بسطام. عرفنا عن قتادة بهذا الاسم. قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء الهمداني الكفر قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان من عباد الكوفة وزهادها. وكيع بن الجراح لما مات وكيع قالت بنت الجيران لأبيها يا أبتي أين هذه الخشبة التي كنا نراها في الليل؟ قال يا بني إنه وكيع قد مات كان إذا قامت الصلاة بالليل كأنه خشبة من الخشوع والانكسار والتذلل والمناجاة لله رحم الله وكيعا. كان بدينا كان سمينا لم يكن نحيفا. قال له رجل ما كذا ما كذا أنت عابد زاهد وسمين هكذا؟ قال لفرحي بالإسلام. الإنسان اللي يفرح دائما كان بيثنى والمهموم مكروه ينحل. ها ينحل أنا ولا لا؟ قال لفرحي بماذا؟ هذا الرجل عايش الإسلام صحيح يعرف الإسلام نعمة أعظم نعمة والله أعظم نعمة. وإيه لو ما حصلش عشاء حد ما حصلش عشاء ولا بات من غير عشاء وهو فرح بالإسلام هو رضيته بالله ربا وبالإسلام إيه؟ الإسلام دينه. هو هذا معنى الكلمة. إحنا بنرد الدعاء ده مش عارفين معناه إلا القليل والله. رضيته بالله ربا وبالإسلام دي ذاق طعم الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه. وابن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله فين هذا المعنى؟ ذاق طعم الإيمان. وكيع بيقول له انت سمين ليه؟ انت سمين ليه؟ تخين ليه؟ قال له لفرحي بالإسلام مع انه من الزهاد اصلا الصوام القوام. قال لفرحي بالإسلام هذا وكيع رحمه الله. قال حدثنا وكيع قال حاء حدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري هذا من الحفاظ الكبار. مره واحد بيقول له بيساله عن حديث فكلم الجارين الجوهري كلم الجارين قال لها يا جارين هاتي الجزء المئة في الرف ما ادري الخمسمائة اللي مش عارف فين. قالوا له ايش هذا الكلام؟ قال اصلا الحديث ان لم يكن عندي من مئة طريق فانا فيه يتيم. يجمع الحديث لو ما كانش عندي من مئة طريق فانا فيه يتيم. بيقول الجارين هاتي الجزء المئة في الرف مش عارف مئة 150 عنده كم رف ده عنده عالم تاني بيعمل عامل كتب والاجزاء. فبيقولوا له انت ايش في؟ قال اصلا الحديث اذا لم يكن عندي من 100 طريق فانا فيه يتيم ما ينفعش ما تلوكش. فكان من حفاظ الكبار ابراهيم بن سعيد الجوهري. قال حدثنا ابو اسامه جميعا عن مشعر بن كيدان الهلالي من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية أقوال. مسعر بن كدام المصحف ملقب بالمصحف كما لقب الأعمش بالمصحف. مسعر بن كدام مصحف لا بيزيد ولا بينقص حفظه مش فيه لخبطه لا يتردد لا يتلعثم رحمة الله. قال عن مسعر عن قتادة هذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطيا وفي حديث أبي أسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثني المعتمر معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ لكم ديناران لو عرفتم ابن جريج أحسنتم بارك الله. الدنانير بتاعتنا دنانير نحوية معروف ها؟ أعطى زيد عمرا درهما وأعطاه دينارا دنانير نحوية ما فيش معنى الدنانير اللي انت عارفين تمام؟ قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ضرب زيد عمرا ها اعطى زيد عمرا درهما دينارا حسبك من زيد درهم كلها دنانير نحويه والدرهم نحو. قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس انه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه قد دعا بها في امته وخبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامة. من أسباب نيل الشفاعة أنك إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي عنده. بس ما تزيدش على كده هو كده اللي في السنة. الزيادة بقى أنك لا تخلف الميعاد لا تصح معنا والزيادات الكثيرة اللي احنا بنحطها أتي سيدنا محمدا خليك منضبط مع الدعاء الوارد الثابت أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعد حلت له شفاعتي يوم القيامة. سأل الله أن تنلنا هذه الشفاعة كما احنا عندنا لخبطة كثير أو الصحف لو تنكشف يقعد نبكي الدم كده نبكي الدموع الدم لو تنكشف لنا الصحف كده اهو لان احنا بنعمل وبننسى بنعمل وبننسى احصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد معنا. طيب اقرا حديثا اخيرا قال باب دعاء النبي عليه الصلاه والسلام بامته وبكائه صلى الله عليه وسلم شفقه عليهم. قال حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث أحد القراء الكبار المصريين أن بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلمه فسأله فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلمه. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا سلام هذا الحديث العظيم بالشفاعة فيه فتح باب الرجاء الذي لا يغلق إن شاء الله وإن رحمة الله قريب من المحسنين. فسأل الله أن ندخل في خضم هذه الشفاعة وفي خضم رحمة الله سبحانه وتعالى إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك